فنادى رب العالمين على المصطفى سيد المرسلين وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لما تيسر من سورة الأنبياء فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالجنزير. شكرا سيد المستشار أحمد بن دياب. هذا هو واجب الأحباب وواجب الألباب. وكذلك السيد النائب الأستاذ دكتور شحاتة. ونشكر فضيلة القارئ الشيخ أيمن صابر برعي وإلى كل من شرفنا من القراء الشيخ ناجي محمد العمري والشيخ السيد إسماعيل الشحات. أيها السادة ومن صادق أولاد الفلاح والهندسة الإذاعية أولاد الخوري نعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية حرية غزة يتفضل مشكورا. السماوات

طلع من الجنة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Thank you. ينفعش. الله أكبر. Oh,